الحالة المعنوية للإنسان وللجماعات وللدول لها دور كبير جدا في مساراتهم وإنتاجهم وحياتهم، فيها راحة سعادة رضا، فيها اضطرابات مستمرة، فيها وضع سيء، فيها وضع جيد. الحالة المعنوية بتكون لها دور كبير جدا. هناك من يحطم المعنويات ويقول الله ايه الكلام الفاضي ده، دي رجعية، ده كلام فاضي، أشياء قديمة، دي أشياء ما تنفعش، دي أشياء انتهى أيامها، دي موضة قديمة، ده موديل قديم، دي أشياء ما تنفعش. بعكس روح معنوية مرتفعة يستطيع يقول لك الله اديني أي شيء أنا أستطيع أن أنا أصنع لك منه، ده شيء ممتاز، أي شيء قديم أنا أخليه جديد، أعيد تدوير، أعطي له إعلان ودعاية، ألمعه، أجدده، أصلحه، أضيف إليه، أبدل فيه. أستطيع أن أنا أستغل كل تلك الأشياء المتاحة وأخلي الروح المعنوية عالية، يكون في هناك رضا أيضا وسعادة بالمسار اللي عايش فيه الإنسان، وينتج ويعطي ويواصل في حياته راضي وقانع بما هو متاح، بما لديه من إمكانيات ولو كانت قليلة، ولكن الذكاء الإنساني يستطيع أن يجعل الإمكانيات القليلة كثيرة، بيتغلب على الصعوبات، بيتغلب على المصاعب، بيتغلب على الظروف المختلفة الصعبة التي قد تتواجد وتتوافر، ويستطيع أن يتكيف معها ويعيش وياها وراضي سعيد. يعرف الله خصائص كل شيء، وده العلم، ده الحضارة أيضا. الناس اللي وصلت لهذه المراحل المتقدمة في حضارة عصرنا اليوم هم من فكر بتفكير سليم صحيح في أفضل استغلال لما هو متاح من كل ما تركته البشرية من قبل، لما يترك الموارد ينظر إليها، يتعرف، يلاحظ، يتعرف على الأسباب، يعرف القوانين، قوانين الطبيعة، ويعرف التصرف السليم حيالها، وإزاي يعني يعطي وينتج ويكون راضي والآخرين راضيين.